رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون الجمهورية مصر العربية المقيم بمدينة القاهرة ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يدبر الأمر

يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وجنات من أعناب وفي الأرض قطع متجاورة وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورة وفي الأرض قطع وفي الأرض قطع يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لا وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبل وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة الكبير ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما ولكل قوم هاد ولكل قوم هاد عالم الغيب والشهادة إن الله لا يغير

والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه فاه ما هو ببالغ له والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلال بالقدوم والآصال صدق الله العظيم. ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. وبعد كنت في رحلة التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون الجمهورية المصرية العربية المقيم بمدينة القاهرة. رجعت عليكم من داخل مقبرة الصور لصاحبها الحاج محمد التكسيري بكرم الرزوق الإنارة والفراشة الحاج محمد الدبلي بميت أبو غالب.